بطوله فمن مضى واستنشق من كف واحدة ثم أدخل يده فاستخرجها يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة. هنا يقول أدخل يده فاستخرجها يد واحدة فغسل بها وجهه، معناه أنه غسل وجهه بيد واحدة. في بعض الروايات أدخل يديه بدل يده، فأيهما أولى للمتوضئ، أن يغسل وجهه بيد واحدة أم بيدين؟ نعم لماذا؟ لأنه لا يظهر مثلا صور واضح أن إذا أخرج يده أنه غسل بيده مرة واحدة بيد واحدة، أو قد يدخل يده ويغسل وجهه ثلاث مرات لأن قد يكون بيدين، لا يلزم لك بيد واحد. غسل بيدين أولى، الغسل باليدين جميعا أولى. لماذا؟ لأنه يحقق الإسباغ، لأنه يحقق الإسباغ. والقاعدة المعروفة أن كلما كان أدعى إلى تحقيق مراد الشارع فهو أولى، وهي قاعدة، كل شيء أدعى إلى تحقيق مراد الشارع فهو أولى. إذا كان مثلا في شيء إما كذا أو كذا، ننظر في الشيء الذي يحقق مطلب الشارع. إذا كان الشارع مثلا يرى هذا الشيء الفلاني أو يقصد المصلحة الفلانية، فالشيء الذي يحققه أكثر يكون هو أولى. ولهذا لأجل أن كرهوا الوضوء بالماء المسخن شديد الحرارة، لأنه مظنة ماذا؟ عدم الإسباغ، فكرهوا لهذا الشيء لأنه مظنة عدم الإسباغ. فكل ما كان أدعى إلى تحقيق مراد الشارع فهو أولى. وكذلك مثلا من الأمثلة المعروفة في هذه الناحية زكاة الفطر، إذا كان الإنسان زكاته صاع واحد فقط، زكاته صاع واحد فقط، فإذا أراد أن يفرقها على عدة مساكين يأتي كل مسكين قليل. إذا كان يفرق هذا الصاع على عدة مساكين كل مسكين يناله قليل حفنة، فأيما أولى، أن يفرقها على عدة مساكين أو أن يعطيها مسكينا واحدا؟ لماذا؟ لأنه يحقق مراد الشارع. أحسن، لأنه يحقق الأغناء المذكور، أغنوهم به عن السؤال، فهو هنا يحقق مراد الشارع، يحقق الأغناء. وكل ما كان يحقق مراد الشارع فهو أولى. برودة شديدة اللي يكون مثل الماء الساخن، إذا كان لا يحقق الإسباغ يكون الحكم واحد. وإن كنت أذكر أن ابن القيم له رأي في هذا، ابن القيم له رأي في هذا أن الماء البارد أفضل، لكن لعل مراد ابن القيم الماء البارد العادي ليس شديد البرودة. أما إذا كان شديد البرودة بحيث أنه يؤذي، فالذي يظهر والله أعلم أن حكم الماء الساخن، لأنه يمنع أو يقلل، ما نقول يمنع لكنه يقلل من الإسباغ المطلوب شرعا. فأكفى من غسل اليدين ثم أدخل، ثم صار يدخل يده في كل مرة. سيأتي البحث في حديث لعلك تشير إلى مسألة إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا إن شاء الله حديث سيأتي وسنتكلم عليه. باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم بن عمرو، عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روي بعده حديث آخر. الصحيح الأول يعني حديث الحكم، باب ما جاء في فضل طهور المرأة. عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قال وضوء المرأة، وقال الترمذي وهذا حديث حسن، وقال ابن ماجه وقد روى بعده حديثا آخر. الصحيح الأول يعني حديث الحكم. هذا يدل على أن فضل طهور المرأة منهي عن لا يتوضأ به الإنسان، لا يتوضأ به الرجل. إذا توضأت المرأة وبقي بعدها ماء لا يتوضأ به الرجل. ولكن ستأتي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة، وأحاديث أخرى في هذا الباب، فجمع بينهم العلماء على عدة أوجه. والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ذهب إلى أن الرجل لا يرفع حدثه، ولهذا قال في الزاد ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. وهذا المسألة فيها قيود كثيرة. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة، يعني لو كانت نصف طهارة توضأت خلت به ثم جاءت الحكم يرفع، ولو كانت مثلا ليست امرأة صغيرة كذلك. هذا المسألة مما يستدل بها على كثرة القيود في المسألة الواحدة. ولا يرفع حدث رجل، يعني لو كان مثلا امرأة ممكن، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. ولكن كما قلنا الصحيح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، كما يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. والحديث التي ستأتي حديث ابن عباس يدل لهذا. حديث ابن عباس وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد بن ماجه. وعن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة كبير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضح منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان يغتسل بفضل ميمونة، وهو يتعارض مع الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فقيل أن النهي الأول للتنزيه فقط، حديث الحكم للتنزيه، وإلا فهو جائز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. وهنا قوله كان يغتسل بفضل ميمونة، إذا روى الصحابي رضي الله عنه الحديث وبدأه بكلمة كان، فهل يدل ذلك على التكرار أم يدل على أن الفعل حدث مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل ميمونة، هل يفهم منه التكرار دائما أو أنه حدث مرة واحدة ونقلها ابن عباس؟ تبين التكرار. لا، هنا كان يغتسل بفضل ميمونة، يفيد التكرار. هذا قول بعض الأصوليين أنه يفيد التكرار، ما قاله الأخ صحيح، وقول بعض الأصوليين أنه يفيد التكرار، ويحتجون له بأن العرب تستخدم هذا، والصحابة رضوان الله عليهم عرب فصحاء يتكلمون باللغة العربية الفصحى، فإذا نقل أحدهم فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة فلا بد أن الصحابي كان يفهم أن هذا الحديث يفيد العموم، أن هذا الحديث يفيد التكرار. ويستدلون بقول مثل قولهم كان حاتم يكرم الضيف، كان حاتم يكرم الضيف، هل معناها أنه أكرم مرة واحدة أو أنه كان دأبه دائما هذه الصفة. وميمونة عند عباس عن ميمونة بنت الحارث وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صاحبة القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو محرم، رواية ابن عباس ورواية أبي رافع. وقد اختلف المحدثون في ترجيح أحد الروايتين، ترجيح رواية ابن عباس وترجيح رواية رافع، ويضربون مثالا على الخلاف هنا على ترجيح رواية من باشر الفعل على رواية من لم يباشره، لأن أبا رافع لما نقل الحديث قال وكنت السفيرة بينهما، تزوجها حلال وكنت السفيرة بينهما، فقالوا أنها تقدم رواية أبي رافع لأنه كان هو الذي باشر الفعل على رواية ابن عباس، وإن كان ابن عباس هي خالة ميمونة لكن لم يباشر الفعل. طيب لو قال شخص مثلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، فهو قال فهو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهر المرأة، خاص للأمة أو عام للأمة، وكان يغتسل بفضل ميمونة خاص به، هل يمكن الجمع بهذه الطريقة؟ أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا لأمته، وكان يغتسل بفضل ميمونة هذا خاص به. نعم مقدم عن قول الرسول يكون دائما مقدم على فصيح، يحتاج إلى دليل، لكن إذا تعارضون لا، هنا لا يحمل الخصوصية، لا يحمل الخصوصية لأنه جاء في آخر الحديث حديث ميمونة، حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لو يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فلما علله بهذا دل على أن الحكم ماذا؟ عام. لو كان مثلا خاص بي قال لا هذا خاص بي مثلا، لكن لما علله قال إن الماء لا يجنب، يعني أنه لا يكسب، لا يجنب يعني لا يكسب غيره الجنابة، فدل على أن الحكم ليس خاصا به. وقول يجنب إلى يجنب إذا كان من أجنب، إذا كان من جنب الماء يعني جنب الماء فهو يجنب، وإذا كان من أجنب يقال يجنب، فكل الروايتين جائزة أو كل النطقين جائز، نقول يجنب أو يجنب، إذا كان من أجنب نقول يجنب، مثل أخبر يخبر، أكرم يكرم، إذا كان من جنب نقول يجنب. نعم باب حكم الماء، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. قال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح، في رواية من أحمد وأبي داود أنه اشتقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت أكثر ما يكون فيها الماء، قال إلى الآن، قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غيره هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا، فرأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث المعروف بحديث البضاعة، وبوب له المؤلف رحمه الله باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتتوضأ بتأين أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. أيضا هذا نقول فيه كما قلنا في الحديث السابق، هذا فيه عموم. أين العموم الذي في هذا الحديث؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. الألف واللام أفادت العموم، وكما قلنا أن الألف واللام الاستغراقية، وإذا أضيفت الألف واللام إلى أسماء الأجناس وهي ما لا واحد له من لفظه، لذلك تفيد العموم. أسماء الأجناس ما لا واحد له من لفظه، مثل الماء والتراب والناس والهواء ما لا واحد له من لفظه، إذا دخلت هل أفاد العموم أيضا. هذا العموم هل هو مخصوص؟ إن الأصولين يقولون ما من عام إلا وقد خص، ما من عام عند الأصولين يقولون ما من عام إلا وقد خص، ثم قالوا حتى هذه الكلمة مخصوصة. نعم أحسنت. نعم هو مخصوص بعدم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، وهي رواية الدارقطني الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، وألحق العلماء به اللون إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. لكن هذه الرواية فيها مقال، لأن في إسنادها قالوا رشتين بن سعد فيها مقال، لكن انعقد الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه يكون نجسا. فهذا العموم مخصوص بماذا؟ بالإجماع، لأن الإجماع أقوى من الحديث، الإجماع قوي جدا، إذا ثبت الإجماع فهو قوي جدا. ولهذا الأصوليون لما يأخذون باب الترجيح، باب الترجيح، يقولون ماذا؟ وهي مشكلة على بعض الذين يرونها، يقولون ينظر المجتهد أو الفقيه أول ما ينظر في الإجماع، فإن وجده اكتفى به، ثم ينظر في الكتاب، ثم في السنة، ثم في القياس إلى آخر. فهو يقدمون الإجماع لماذا؟ وجه تقديم الإجماع على سائر الأدلة، الإجماع الصحيح على سائر الأدلة، ما وجه تقديمه؟ هذا مستند الإجماع، لكن وجه التقديم، هذه حجية الإجماع أن الأمة لا تجمع على ضرر صحيح، لكن وجه تقديم الإجماع على سائر الأدلة. نعم، أنه دائما استند على كتاب أو سنة، هذا صحيح، لكن في أيضا سبب آخر أقوى مما قلت. لا يدخل الاحتمال، بينما الدليل من الكتاب ومن السنة يدخله الاحتمال أو من حيث وجه الدلالة أو من حيث الله. طيب نسمع آخر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا أمتي على ضلال. نعم، هذا نفس جواب الأخ، قلنا هذا دليل على حجية الإجماع، لكن ما هو الدليل على أنه يقدم حتى على الكتاب والسنة؟ نعم، هذا نفس دليل الحجية. نعم، لا ليس بعد النظر، ويقول الآن ابن قدامة في روضة الناظر، كان أحد يكون مطلع عليها في روضة الناظر وغير المصورين، يقولون ينظر أولا في الإجماع، فإن وجد المسألة مجمعا عليها اكتفى بها، وإذا لم يجد مجمعا عليها بحث في دلالة الكتاب ثم في دلالة السنة. نعم، هذا له وجه نعم. طبعا الله عز وجل يقول إن اختلفتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. نعم. فما نرجع يعني إلى الكتاب والسنة إلا إذا اختلفنا، إذا في اجتماع ما نرجع للإجتماع. هذا حقيقة. جزاك الله خير، هذا ملحظ جيد، هذا هذا ملحظ جيد، لكن الأصوليون يقولون ملحظ جيد ذكر الأخ، إن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل على أننا نرده متى؟ عند حصول الخلاف، أما عند الاتفاق والاجتماع لا يرد، هذا ملحظ جيد. لكن وجه التقديم كما قرره العلماء أن الإجماع لا يدخله النسخ، أن الإجماع لا يدخله النسخ، وبالتالي حجته قوية جدا لأنه لا يدخله نسخ أبدا، وبقية الأدلة يمكن يدخلها نسخ، فإذا ظفر به الإنسان ظفر بالإجماع الصحيح القوي اكتفى به عن غيره. نعم، هذه مسألة خلافية، سؤال الأخ أي إجماع يسلم، هذه مسألة خلافية، لكن أقوى الإجماعات المتفق عليه هو إجماع الصحابة الذي لا نزاع فيه، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.